عاوز اكلمكم بنعمه ربنا حسب توصيات أبونا أنجيلوس أبونا لوقا ان احنا هناخد محاضرتين لمن يحتمل يعني، واللي عاوز ينام ينام من غير صوت. بس فكرت اكلمكم عن ازاي نحب بعض، لانه للاسف علامة المسيحيين الاولى هي المحبة، والعلامة دي ما بقتش موجودة قوي. من المحزن ان احنا نسمع عن اخوات مش عارفين يحبوا بعض، وقرايب مش عارفين يحبوا بعض، في الوقت اللي ربنا طالب مننا نحب اعدائنا احنا ساعات بنبقى مش عارفين نحب اقرب الناس لينا. ونسمع عن مشاكل زوجية ومشاكل بين الاب والابن، فالموضوع ده يعني يوجع القلب شوي، وده اللي معطلنا ان نكرز. في رأيي انا احنا مش عارفين نجيب ناس للمسيح لاننا مينلي مش عارفين نحب بعض. لو حبينا بعض زي ما ربنا اراد الناس هتيجي جري على الكنيسة، لكن لاننا مش عارفين نحب كفاية بالطريقة اللي المسيح عاوزها، للأسف ده مخسرنا نفسنا ومخسرنا رسالتنا في الحياة. هكلمكم عن محاضرة الأولانية اسمها Learn How to Love، تعلم كيف تحب. والمحاضرة الأولانية The Easy Way، والمحاضرة الثانية The Hard Way. يعني إيه؟ هنبتدي الأول عشان نشجعكم نقول أن في حاجات سهلة في الحب، في طرق سهلة ممكن نمارسها في المحبة. والمحاضرة الجاية بعد البريك كده ربع ساعة ناخد the hard way، ان في حب فعلا بيبقى صعب، ازاي نحب بالطريقة السهلة دي نبتدي بيها، وبعدين ازاي نحب بالطريقة الصعبة. الاول اكلمكم عن the easy way او الطريق السهل في الحب. بس ليا رجاء، ما زلت منزعج من الاطفال اللي بيجروا بيعملوا دوش، ارجوكم، انا اتعلمت دي من سيدنا، احترام الكنيسة والهدوء في الكنيسة ده مسؤولية الأمهات أساسا. فأرجو أن احنا الحاجات دي يعني لما بيدخلوا أجانب بيبقى منظرنا يكسف، بدل عيالنا بيجروا في الكنيسة اللي يخليهم يحترموا الكنيسة إذا كنا احنا مش بنحترمها. فأرجو يعني الموضوع ده يعني ناخده سيريسلي شوي. الطريق السهل في الحب هحطه في أربع كلمات، وناخد كل كلمة كده واحدة واحدة. عن طريق الابتسامة، عن طريق الكلام، عن طريق الهدايا، عن طريق اللمسات. دول أربع مداخل للتعبير عن الحب ده easy way، لأنك لو بصيت لهم ما تلاقيش فيهم واحدة مكلفة قوي. بس مش ده كل الحب، لا، لسه بقى the hard way المحاضرة الجاية، لان الانجيل وافق ان احنا نحب بالحاجات دي، بس لازم نكملها ببقية الحاجات اللي هنتكلم فيها المحاضرة الجاية. اللي هي ايه بقى الحاجات الصعبة؟ الطريق الصعب في الحب ضبط النفس، التضحية والتعب، انكار النفس، العطاء المستمر. ده بقى the hard way. نبتدي الأول إزاي تعلم كيف تحب the easiest way أو the easy way. أول طريقة للتعبير عن الحب هو الابتسامة. مجرد أنك تبتسم في وش الناس it's an act of love، يعني دي حركة محب. وكل القديسين تصوروا دايما المسيح مبتسم، عشان كده قال تعلموا مني لأني وديع. لما بتكشر في وش حد معناه بتقول له ابعد عني، أو إيه اللي جابك، أو يا ريتك ما كنت موجود. مجرد التكشيرة بتقول كده. وفي ناس حساسة جدا للابتسامة والتكشيرة، في ناس بطبعها حساس، يعني لو كشرت في وشها يفضل طول اليوم حاسس بإحساس ذنب، أكونش ضايقته أكونش عملت حاجة غلط، أكونش قلت مش عارف إيه، ويكون أنت مصدع فمكشر. لا معلش، ما هو الصداع ما يخليكش تكشر. مش قادر تبتسم، خد جنب واقفل على نفسك. حرام عليك الناس يشوفوا وشك كده، بدل بتحبهم يبقى خليك مبتسم في وشه. حقهم عليك، حق الناس عليك، بدل بتحبهم تبتسم في وشه. فالابتسامة بيقولوا أسهل وأبسط وأشهر رسالة حب. يعني تصوروا معايا لو رحت الهند ولا الصين ولا ما تعرفش انت اللغات دي ولا كلمة، انما تبتسم في وش الصيني تلاقيه رد الابتسام، تبتسم في وش الافريقي يرد الابتسام، معناه فهم. تبتسم في وش الهندي يرد الابتسام. ده اكتر من كده، اللغة الاولى اللي يتعلمها الطفل هي الابتسام. كلكم لما تربوا الاطفال لما يكونوا لسه 4-5 شهور وتلاقيه كركع ولا يضحك ولا يبتسم، تعتبر الدنيا كلها نورت. هو لسه ما قالش لا بابا ولا ماما ولا اي حاجة بس ابتسم. ده معناه ايه؟ يقول لك ده بيعرفني، ده بيحبني، ده بيرد على الابتسامة. يبقى دي لغة. فالابتسامة هي لغة الحب الاولى، اللي لو ما عرفتش تتقنها يبقى بقية اللغات انت مش هتعرف، لانها دي لغة اولية. في واحد يقول انا خلقتي كده. لا، ربنا ما خلقكش كده، لان المسيح اللي اتخلقنا على صورته ومثاله بشوش، فاكيد خلقتك مش كده. هو اللي حصل ان انت ايه، خلقتك اتشوهت لمؤاخذة بالخطية، فما بقتش عارف تبتسم. انما في الاصل كل انسان روحاني لابد ان يكون بشوش ومبتسم. وتلاحظوا في الفن القبطي، في الفن القبطي ترسم كل الايقونات بشوش، مش بيضحكوا، لكن في ايه، مسحة من البشاشة او الهدوء ومعها ابتسامة خفيفة. حتى لو كان القديس اتعذب كتير ما يرسموش القديس متألم في الايقونة القبطي، ما يتحطش ماري جرجس يا عيني مكشر من كتر 7 سنين اللي شافهم، لا. أبانوب ما يتحطش متقطع واستعبان، لا، كلهم يترسموا فيهم بشاشة. كمان الابتسامة مصدر سلام وصلح. يعني مجرد تبتسم في وش اللي قصادك بتقول له بيني وبينك سلام. يعني تصوروا زوجين متخانقين، وبعدين دخل الزوج مبتسم على مراته، دي معناها بداية صلح، معناها يلا نتصالح، بلاش نكت. طبعا المفروض هي ترد الابتسامة يعني، لكن اذا الابتسامة هي دعوة للمصالحة ودعوة للسلام. الابتسامة كمان معناها دعوة للحوار او دعوة للترحيب. يعني انت بابتسامتك بتقول للناس تعالوا اتكلموا معايا، او بتقول لهم ابعدوا عني. الابتسامة يقولوا بعض علماء النفس فيها كذا عبارة صامتة. أول عبارة صامتة بتقولها الابتسامة أنت مقبول. لما بتصم في وش أي حد معناها you are accepted، أنت كويس. لكن لما بكشر معناها أنت وحش، أنت مرفوض. فدي مهمة قوي أنه يكون الواحد عارف أنه مقبول ولا مرفوض. عبارة أخرى تقولها الابتسامة تعال نتقارب. الابتسامة دعوة أن احنا إيه؟ يعني يلا نقرب من بعض. الابتسامة كمان بتحمل رسالة جميلة روحية، كله خير، كله خير. لأنه المبتسم معناه في لغة العالم متفائل، في لغتنا احنا الروحية إيه؟ عنده رجاء. فإذا كونك محتفظ بابتسامتك معناه أنك عندك رجاء. وفي أصعب الضيقات والمشاكل لو احتفظت بابتسامتك معناه أنك أنت عندك رجاء قوي. لأنه مثلا في الأيام الصعبة اللي شفناها شوية بعد الثورة، كان في ناس إيمانها قوي تلاقيها مع أصعب الأيام تلاقيها مبتسمة، وفي ناس إيمانها ضعيف تلاقيهم معفرتين وقلقانين وحالهم حال. طبعا الابتسامة بصدق، انتوا عارفين كل الناس تقريبا بتعرف الابتسامة الصفر اللي هي ايه، تحس ان الابتسامة مخشوشة، يعني ايه مجاملة كده فارغة، او شكله بياع وعاوز يبتسم بالزق عشان يبيع لك بضاعة. اظنكم كلكم بتحسوها دي، وفي ابتسامة صادقة. عشان كده ربنا قال خليكم زي الاطفال، الاطفال ما يعرفوش يبتسموا الابتسامة الصفر، الطفل يوم ما يبتسم هتطلع من قلبه. فالابتسامة بصدق برضو تحمل معنى تاني، انا مش عاوز منك حاجة. الابتسامة الصفرة معناها انا عاوز حاجة، الابتسامة البريئة معناها انا عاوز لك انت الخير، انا مش عاوز منك حاجة، اتمنى لك الخير. او بتقول من قلبي بحبك، الابتسامة البريئة معناها انا بحبك فعلا وملياش غرض عندك. طيب واحد بقى يقول الابتسامة دي هنجيبها منين، بقالي 60-70 سنة وشي كشري، هاجي دلوقتي اصلحه؟ الابتسامة او البشاشة فضيلة تقتنى، محدش يفتكرها طبع ما يتغيرش، لا، زي اي فضيلة تقتنى. هل حد فيكم يتصور ان القديس موسى الاسود كان وشه بشوش زمان قبل التوبة؟ اكيد ده كان وشه مخيف، ويقال ان لما راح الدير ناحية البراموز الرهبان اترعبوا من وشه. يقول التاريخ انه بعد 40 سنة ما كانش في حد مريح في البرية كلها قد القديس موسى الاسود، يبقى اكيد وشه اختلف وبقى بشوش جدا. فالابتسامة تقتنى، تقتنى بالجهاد، بالمحاولة، بالتدريب الروحية. فنقول كم تدريب كده يساعدك ان انت تبتسم. اولا فكر نفسك باللي بنقوله، اذا كنت مقصر في حب الناس مجرد الابتسامة تعوض شوية من تقصيرك، فحاول تقابل الكل بابتسامة. الحاجة التانية اللي تساعدك على الابتسامة ان تحتفظ بسلامك، لانه مش ممكن وانت مضطرب داخليا هتبتسم خارجا، هيبان عليك مش هينفع. لكن طول ما انت هادي من جواك هتقدر تبتسم فعلا. شوفوا ربنا يسوع لما ليلة صليبه قبل ما يتصلب بساعات يقول لهم لا تضطرب قلوبكم، اكيد كان وشه كله سلام، وبعدها يقول لهم سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم، يبقى وشه كله سلام، بالرغم ان هو اللي دريان باللي هيحصل بعد ساعات من الجلد والإهانة والعري والضرب والصليب، انما كان هادي جدا. وحكمة ربنا يسوع انه يحتفظ ببشاشته قدام الناس في الوقت اللي حزين قوي، يقول انفصل عنهم، يبقى ده تدريب تاني. لما تبقى حزين فعلا، يعني عاوز اقول يجوز الواحد يعدي على فترات حزن، ادخل بقى اوضتك وصلي وبكآبة الوجه يصلح القلب. في ناس واخدة القعدة دي على طول، لا، القعدة دي جوه الأوضة بس، يعني وانت لوحدك خالص، أيوة بكآبة الوجه يصلح القلب، لكن تبقى في الشارع بكآبة الوجه مش يصلح القلب، بكآبة الوجه يهرب الناس. فيبقى الآية دي عاوز الواحد ياخدها باعتدال، انه اذا كنت متضايق جدا ما تقابلش حد، قابل المسيح بس. لو على اخرك حرام عليك الناس يشيلوا همك، تتعبهم معاك، تزعجهم معاك. ربنا يسوع بعد ما قال لهم نفسي حزينة جدا اصهروا معايا، انفصل عنهم عشان ما يتعبهمش، وقعد يبكي وقعد يصلي بعرق. لكن لما رجع لهم كان رجع لهم بشوش كعادته، قبل ما يتمسك على طول كان رجع له سلامه كالعادة. الابتسامة تحتاج التروي في الكلام. الشخص اللي مستعجل ما يعرفش يبتسم، الشخص الهادي ممكن يحافظ على ابتسامته. نذكر كلنا قداسة البابا ربنا ينيح نفسه، كان عادة ودائما تقريبا بشوش، وكان يتكلم بحساب، يطلع الكلمة الموزونة الحكيمة محسوبة. وفي ناس كثيرة تشهد انه في اصعب ضيقات الكنيسة كان يظل محتفظ بسلامه وبششته. يبقى التروي في الكلام مهم، للواحد ان اندفع في الكلام غالبا هيقع في الغضب والكآبة واللخبطة. برضو الابتسامة تحتاج انك تبقى مستمع جيد، وانت بتسمع خليك مبتسم، بيسموه في علم النفس الاكتف لسننج. الاكتف لسننج يعني مش مجرد استماع بس، لما انا ركز في عينين اللي بيكلم وتفضل عندي ابتسامة ده بيريحه مهما كان بيشكي، كأني من غير ما اتكلم بقول له كل حاجة ليها حل، ما تخافش انا معاك. ابتسامة مش ضحك طبعا، الضحك يبقى معناه ان انا مش مقدر معاناته، لكن الابتسامة معناه انا مركز معاك وبسمعك. تاني نقطة موضوعنا، ازاي احب اللي حواليا بطريقة مش مكلفة مش صعبة. اول طريقة قلنا الابتسامة. تاني طريقة للتعبير عن الحب المسيحي النقي مش مكلفة كتير، الكلام. اظن احنا ياما بنتكلم كتير كلنا للأسف، انما اقول 90% من الكلام يمكن مش ايجابي ومش مفيد. ربنا يسوع له المجد مفيش كلمة قالها طول حياته كانت باطلة او ما كانتش مفيدة او ما كانتش محمولة على حب. صحيح القديس يوحنا قال يا احبائي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مش تفسيرها انك ما تتكلمش، تفسيرها اوعى تكتفي بالكلام كتعبير حب، لازم تحط مع الكلام عمل. لان في واحد يقول لك انا بحب اللي حواليا باعمالي، طب ذنبهم ايه ما يسمعوش منك كلمة حلوة في وقت الكلام مهم؟ الحكيم يقول للكلام وقت. تبقى زوجة مستنية من جوزها مرة يغلط ويقول لها بحبك، يقول ما هي عارفة. عارفة منين؟ 30 سنة عمرها ما سمعت بحبك، تبقى عارفة ازاي يعني؟ يقول ما انا بجيب فلوس. ما جيب فلوس انت مكنة يعني ايه بجيب فلوس؟ هي مش عاوزة فلوس بس، عاوزة تعبير، عاوزة كلمة، لانه الكلام احتياج عند الناس. فيبقى التعبير عن الحب بالكلام ضروري. الكلام الحلو كتير، كلكم عارفين ان ممكن كلمة تنقذ انسان من الموت وممكن كلمة تموت انسان. كلمة تجرح واحد او تفضح واحد او تهين واحد، ممكن يدخل في مرض، ممكن يقع من طوله، ممكن ييأس من حياته وينتحر. وكلمة كلها رجاء، كلها حب، كلها تشجيع، كلها صدق، ممكن تنقذ انسان وتطلعه من الانهيار اللي هو فيه. اذا الكلام وسيلة وما هياش صعبة. الكلام هيكلفك ايه؟ مش هيكلفك كتير، بس لو ركزت فيه. مش بقولك بقى اقف على رجليك 10 ساعات عشان تعبر عن حبك ولا ادفع كل فلوسك، انا بقولك قول كلمة. الكلام اللي فيه حب او الكلام اللي يعبر عن الحب يغذي ثقة الإنسان بنفسه، والثقة بالنفس بتدي نوع من الأمان. يعني لما ربنا يسوع مثلا يقول لواحدة ثقي يا ابنة إيمانك شفاكي، الجملة الصغيرة دي تعمل فيها إيه؟ دي تعيش بيها طول العمر، كلها تشجيع وكلها حب وكلها احترام وكلها تقدير وكلها، ويرفع من شأنها جدا في الوقت اللي هي كانت حاسة انها انسانة نجسة ودنسة ومرفوضة من الله ونازف الدم، والموضوع طلع ابسط من كده. ثقي يا ابنة ايمانك شفاكي. الكلام كمان تعبير حب. ليه؟ لان لما بتكلم بدعوك انت كمان تتكلم، والكوميونيكيشن ده او الكلام اللي رايح راجع هو ده اللي بيقرب الناس لبعض. لدرجة فيلسوف قديم كان يقول تكلم لكي أراك، يعني أنا مش هشوفك غير لما تتكلم، لما تتكلم هنتبه لوجودك، هعرف إيه اللي بتفكر فيه، هفهمك من جواك. من الحاجات المهمة قوي في الكلام، الكلام كوسيلة تعبير عن الحب، أهم وصية عندنا هي المحبة. علامة المسيح الحقيقي هي الحب. يبقى أولا مبتسم دائما، ثانيا كل كلامه دافي، كلام في حب. من الكلام اللي محتاجين نتعلمه كلام التشجيع. للأسف احنا تعودنا ننقد أكتر جدا ما نشجع، نستغلط أكتر جدا ما نمدح، لكن الحقيقة ربنا يسوع له كل المجد، اللي هو الكامل الحقيقي، بدل هو كامل المفروض يشوف النواقص، ما كانش بيشوف النواقص، كان بيشوف الحاجة الكويسة، مع انه هو نفسه كامل وقدوس. لما يقول للسامرية بالصدق قلتي، طب ده ست بطالة، لكن ما عارف شوف لها حاجة كويسة. واي حد يعمل اي حاجة ساكبة الطيب يقول لهم سيبوها في حالها، دي عملت حاجة حلوة، وهم كلهم شايفينها مبذرة وصرفت الفلوس غلط. لما بتشجع الناس انت بتقول لهم برضو من غير كلام انت محبوب. لما بتقول لفلان انا فرحان بيك، انا فخور بيك، اللي انت عملته ده حاجة كويسة قوي، كتر خيرك، احنا استفدنا منك، احنا تباركنا بيك، اي كلمة تشجيع دي ضمنيا تعني ايه؟ انت محبوب. كمان التشجيع بيقول حاجة مهمة قوي كل الناس محتاجاها، انت متميز. اقول لكم حاجة يا رجال، كل الستات لما بيطبخوا بيبقوا مستنيين تستطعموا، ومستنيين حد يعبر ويقول الاكل حلو. مجرد تقول الاكل حلو بتريح نفسيته، انما تاكل وتنام وما تنطقش، طب ما هو الحقيقه حاجه تغيظ، لانه هي مستنيه كلمه، يعني واقفه ساعتين في المطبخ على كلمه. اذا مجرد انك تقول كلمه بسيطه معناه ان انت قلت للي قصادك انت متميز، انت عملت حاجة مش اي حد يعرف يعملها، طبخت كويس، كويس وماله. كمان التشجيع بيبعت رسالة مفيدة قوي للي قصادك. التشجيع بيقول له انا محتاجك، او انت مفيد لي، او مهم عندي، ودي تدي قيمة للي قصادك وتحسسه انه مهم. إذن كلام التشجيع هو تعبير حب، ولو اتعودنا عليه حياتنا هتتغير، هتلاقي احنا سعداء واللي حوالينا سعداء بكلامنا. كمان التشجيع، كلكم عارفين لما بتقول كلمة تشجيع بتدفع اللي قصادك لمزيد من الإنجاز. لما تيجي لطفل تقول له انت شاطر قوي، ضمنيا معناها ايه؟ ذاكر تاني، او يلا هات نتائج اعلى. انما لو قلت له ده انت خيبان ومش نافع، دي ضمنيا معناها ايه؟ الترجمة بتاعتها ايه؟ بطل تذاكر. يبقى انت في الوقت اللي عاوزه يذاكر قلت تعبير غلط، جبت نتيجة عكسية. لكن لما تقول له انت شاطر قوي هيبقى اشطر، دي طبيعة التشجيع كده. شوفوا المسيح له المجد في الوقت اللي بطرس بيقول له انا راجل خاطي، قال له تيجي تشتغل معايا صياد؟ ده بقول لك انا خاطئ، ده انا وحش قوي. والمسيح بيقول له ايه؟ شوف التشجيع، اشتغل معايا صياد ناس، يعني انا محتاجك، انت مهم. طبعا التشجيع ده خلاه يسيب كل حاجه ويمشي وراه. التشجيع الصادق، طبعا التشجيع لو بمبالغه ما يبقاش حلو. لو قعدت مثلا تقول لواحد قصير ايه الطول ده كله، لا خلاص كده يتغاظ بقى، لانه ده مش تشجيع، ده مش تشجيع، ده استفزاز. انما لما بتشجع تقول حاجه حقيقيه ما يكونش وراها غرض، لانه طبعا في تشجيع مؤذي. بمعنى ايه؟ يجي شاب كده يستلطف مع واحده بنت ويقعد يقول لها لبسك وشعرك ده تشجيع، ده شطان. لا، هنا في غرض سيء، مش ده التشجيع اللي نقصده. انما لو امها قالت لها ايه الامر ده، طب ده مهم، ده مهم عشان هي محتاجة تسمع الكلمة دي وتحس بكيانها. التشجيع ما يكونش فيه تراجع. يعني ايه؟ ساعات واحد يبقى برضو ايه غشيم شوية، حفظ كلمتين النهاردة فيطلع ايه يقول لمراته اكلك حلو، بس بصي بقى بعد كده تحطي ملح اكتر من كده وتبطلي كذا وتعملي كذا، كأنك قلت كلمة عدلة وسحبتها. ده طبعا تشجيع مش مظبوط. لما تشجع مش وقته تنقط، افصلهم عن بعض، لانه اللي قدامك بيفهم، يبقى انت قاصد بس بتجمل الكلام، لكن الكلام كله ايه حجر. طبعا التشجيع ما يكونش فيه كذب زي ما قلنا. التشجيع يحتاج برضو لتدريب. اذا قلنا الابتسامة تحتاج تدريب، التشجيع يحتاج تدريب. ما ينفعش الواحد يقول ايه ما انا ما تعودتش. طب ما تتعود، ايه المشكلة؟ ما تتعود، ما تركز في الموضوع وجربوا. يا جماعة صدقوني التدريب دي مش صعبة. احنا النهاردة دلوقتي المحاضرة السهلة، المحاضرة اللي بعدها اصعب، فخليكوا في السهل. كونك تعود لسانك يقول كلام ايجابي هترتاح وتريح، انت هترتاح وكل اللي حواليك هيرتاحوا انك تقول حاجات مشجعة. برضو التشجيع يحتاج الى احتفاظ بالسلام، الى تروي في الكلام، يحتاج كمان الى فهم الاخر. افهم اللي قصادك محتاج ايه، لان كل واحد له مفتاح، كل واحد بيبقى له مفتاح في حتة تهمه. لما تشجعه في النقطة اللي بتهمه انت كده على طول ايه جبت الكرة في الجون، دخلت قلبه على طول وريحت نفسيته. اللغة الثالثة، هم أربعة. اللغة الثالثة في الحب أو التعبير الثالث للحب السهل الهدايا. الهدايا بتقول برضو نفس المعنى، بتقول أولا أنا بفكر فيك، حتى لو جبت صورة، حتى لو جبت حاجة بسيطة، حتى لو جبت وردة لمراتك غلطت طبعا وعملت كده او كارت، مجرد تجيب حاجة، مش لازم، مش بنتكلم في حاجات غالية، لكن هي فكرة الهدية بتحمل معنى جميل، انا بفكر فيك او فكرت فيك. وده لوحده يترجم عند اي شخص معنى انا بحبك. كمان الهدية مقصود بيها انا احب اسعدك، يعني الهدية بتوصل رسالة انا عاملها عشان تنبسط. لأن المفروض زي ما هنشوف هنلاقي الهدية المفروض تجيبها على هوا اللي هتديها له، مش على هواك انت. كمان الهدية أرقى عند ناس كتير من الفلوس. الهدية عند أغلب الناس بالنسبة للحب أفضل من الفلوس، أرقى. الهدية بقى وانت بتعملها برضو ما زلت بقول دي الطريقة السهلة لسه، لأنه في حب بالطريق الأصعب، ده مش دلوقتي. دايما وانت بتجيب هدية فكر اللي يحتاجه اللي قصادك مش اللي عندك. في واحد يجيب هدية ايه من الدرج، يعني ايه حاجة زيادة عنده، حاجة مستغني عنها، لا دي ما توصلش المعنى كويس. فكر وانت بتجيب هدية اللي قدامي محتاج ايه، مش بس محتاج ايه، بيحب ايه، بيحب ايه. اعرف مثلا كابل اتفكت خطوبتهم عشان هدية. ليه؟ هو بيحب القراية قوي وهي بتكره القراية. يوم عيد ميلادها، وطبعا ده لسه مخطوبين، هي متصورة بقى هيجيب لها حاجة ذهب بقى، ولا جاب لها كتاب قد كده، ودي كانت النهاية. لانه انت جايب حاجة انت بتحبها، طب ما تاخدها انت، انت تجيب حاجة يحبها الشخص التاني. كمان الهدية في الوقت المناسب، يعني في ناس كتيرة تيجي تبقى يفرق عندها التوقيت، فلو عرفت تجيب الهدية في وقتها بتفرق. الهدية بالطريقة المناسبة. برضو دي غلطة رجالي مشهورة قوي، يجيبوا هدية ويستخسروا يلفوها، والستات يحبوا اللفة قوي في الموضوع ده. وفي رجالة نصحة تجيب هدية رخيصة اي كلام وتعمل حتة لفة. طب ما هو خلينا نصحين على مين اتنصحوا. الهدية بالطريقة المناسبة يعني ايه؟ وانت بتقدم الهدية مش بس اللفة، مقدمها بابتسامة وبتواضع، ده يضيف للهدية كتير قوي. لكن تقدم الهدية يعني سد خانة كده، طبعا ده بيغيظ الشخص اللي بيستلم الهدية. برضه نرجع نقول الهدية تحتاج لاستعداد نفسي. يعني ايه؟ لو انت بتحب اللي قصادك هتبقى عندك استعداد تفكر فيه وتساعده وتهديه. وبأكد ان الموضوع مش مرتبط بكمية فلوس يا جماعة، لا، مرتبط اساسا بتفكير. الهدية عاوزة تركيز، لانك لو عارف اللي معاك واللي حواليك هتعرف تلقط بيحب ايه وبيحتاج ايه، ساعتها تختار الهدية المناسبة. انما صدقوني كنا ساعات نعمل لعبة زمان، نجيب كابلز ونقعد نسألهم ويكون بقالهم 30-40 سنة متجوزين، ونكتشف ان في راجل لغاية دلوقتي مش عارف مراته بتحب ايه او محتاجة ايه، لان عمره ما فكر بالطريقة دي، هو بيجيب بمزاجه. اخر طريقة للحب السهل، ما زلت بتكلم عن الطريق الاسهل في تقديم الحب، وبرجع للبداية وبقول يا جماعة احنا كمسيحيين ناقصنا حب، والكلام اللي بقوله ده عاشوا المسيح ببساطة شديدة. كان دايما بشوش، كان دايما كلامه مشجع، كان بيدي الهدية بالطريقة المناسبة. صحيح المسيح ما كانش غني، انما كان ممكن يبقى عطايا البسيطة بتفرق مع الناس جدا، او تشجيعه وترحيبه، ده لوحده كان بيبقى زي الهدية. اللمسات، اللمسات نقصد بيها ايه؟ يعني لو وقفت الواحد تشد على ايده باهتمام، ده لوحده بيقول انا بحبك. او ده الاحترام، ده عند بعض الناس زي التعبير البلدي بتاعنا لقيني ولا تغديني، لانه مجرد تستقبله بتشجيع وترحيب، اللمسة دي مهم. وفي واحد تلاقيه بيسلم بطراطيف صوابعه زي اللي ايه، هو لازم نسلم يعني، عاوز يقول له يا ريتك ما جيت. لما يكون اب بيستقبل ابنه، شوفوا التعبير اللي قاله الكتاب، وقع على عنقه وايه وقبله. انا يتهيألي كل الكلام اللي في النص كوم، والاربع كلمات دول كوم. بالنسبة لشاب اتحرم من ابوه كذا سنة وحاسس بذنب فظيع، كون ابوه يجري عليه وياخده في حضنه ويبوسه، دي بالدنيا كلها، دي مش عاوز حاجة تاني. يبقى اللمسة دي او الحضن ده اللي من اب لابنه، ده اغلى عنده من كنوز الدنيا كلها. احبائي ساعات ولادنا يكونوا محتاجين هذه اللمسات ونستخسر، وبعد كده نلاقيهم بيدوروا بر. مجرد تحط ايدك على طفل صغير او تقربه منك، ده احسن من 100 كلمة تقولها له، ويمكن من 100 هدية، ويمكن بالحركة دي بتحميه في المستقبل من خطايا كتير قوي. مجرد مسك الايد، مسك الايد ازاي؟ ربنا يسوع له المجد في مرقس 7 ومرقس 8 عمل معجزتين بطريقة جميلة قوي. جابوا له مرة أعمى وزي اللي جرينه جر كده، قام خده من إيده وبعد عن الناس. فتصور ربنا يسوع ماسك الأعمى من إيده وهو اللي ماشي معاه أنجاجيه كده، إحساس جميل قوي. وفي مرة تاني جابوا له أصم أعقد، قام خده من إيده وبرده بعد عن الناس. مسك الإيد تعبير حب. لما مسك إيد طبيصة، طب ما تقول لها كلمة تصحى وخلاص، لا، مسك ايديها، مسك الايد ده له قيمة. لما بطرس كان بيغرق والمسيح مسك ايده، مسك الايد ده مهم. اذا في تعبيرات نقية بسيطة لو ركزنا فيها بتنقل محبة كبيرة قوي للي قصدنا. طبيعي لازم افكركم ان اللمسات دي عاوزة عفة وعاوزة نقاوة وعاوزة حكمة. يعني ايه؟ مش معنى ان احنا هنعبر باللمس، والمسيح كان بيحضن الاطفال وكان بيرحب بكل شخص، لكن كل شيء باعتدال وبحكمة، لأن المجتمعات الغربية اللمسات فيها تحمل شهوات مش تحمل حب. في فرق كبير قوي بين لمسة تحمل حب نقي وبين لمسة تحمل شهوة خفية، دي غير دي خالص. فيبقى الواحد عنده تمييز، احنا بنقدم حب حقيقي ولا بنقدم شهوة مغرضة. كمان تختار نوع اللمسة مع الشخص اللي قصادك، لأنه ممكن تقابل راجل يقابل راجل وبعدين ياخده بالحضن التاني ينزعج منه لأنه ما يعرفوش بعض كويس، ودي طريقة مش مناسبة بالنسبة له، فتبقى فيها مبالغة منفرة. يبقى لازم الحكاية عاوزة اعتدال، عاوزة حكمة. يكفي انك تشد على ايده كفاية. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتقن الحب المسيحي على الاقل دلوقتي بالاربع خطوات البسيطة دي. نقولهم تاني: البشاشة، الابتسامة، التشجيع، الكلام الحلو، الهدايا، واللمسات البسيطة. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.